القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد عبد الفتاح الدسوقي حايس، المقيم في شربين محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين. بيقول فيها: مشاكل التموين كتيرة، وأكبر مشكلة هي مشاكل البطائق. حالات كتيرة جدا لما تحصل مع بطاقتهم مشكلة بتكتر المشاكل بعدها. يعني لما بطاقة التموين تضيع وهو كان بيصرف تموينه عادي، لما البطاقة تضيع بيبقى تموينه موجود. المفروض يصرف تموينه بأي شكل وبأي طريقة على ما البطاقة الجديدة بدل الفائد تطلع. لكن اللي بيحصل بقى إن البهوات ما بيصدقوا إن بطاقة تقف ويوقفوا التموين بتاعها. ليه؟ معرفش. أنا كان عندي بطاقة تموين يا حضرات، لكن حصل معايا أكتر من اللي قلته لحضراتكم. ضاعت بطاقة التموين بتاعتي، رحت للبهوات قالوا لي: بسيطة خالص يا مواطن. ايوه اوعى تزعل نفسك يا سيدي، احنا نعمل بطايق وانتوا تضيعوها براحتكم. مش فاهم حضرتك تقصد ايه. مش مهم تفهم ايه، المهم دلوقتي عشان تصرف المواد التموينية لازم تطلع بطاقة بدل فائد. قول له على المطلوب يا صبحي، احسن لي ناشف يا ابني ومكسل اتكلم. وقالوا لي على المطلوب وعملته كله، وفات بدل الشهر 6 شهور ولقيتهم بعتين لي: اتفضل يا مواطن، ادي بطاقتك يا اخويا، ابقى ضيعها تاني بقى. لا يا بيه، مش هضيعها طبعا ان شاء الله. مش كفايه بقالي 6 شهور ما صرفتش التموين ولا العيش؟ وممكن يزيدوا شويه. ايه يزيدوا؟ ليه بقى؟ ما البطاقه معايا والتموين عند بتاع التموين. ما البطاقه مش هتشتغل غير لما الرقم السري يوصل، والرقم السري لسه سري ما وصلش. اصبر شويه كمان عشان خاطري. صبرت يا حضرات كتير، بقالي اكتر من 6 شهور، يعني داخل على سنة ما بصرفش التموين ولا العيش بتاعي. ولما تعبت من الانتظار قدمت على بطاقة جديدة خالص، وبرضو ما فيش حاجة حصلت. تعبت خصوصا اني راجل مريض وفي امس الحاجة لحقوقي اللي الدولة بتوفرها لي. قلت ابعت شكوتي واطلب مساعدتي، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.